نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما ورنبه كتاب منا شرح السنن بربهاركا كتاب علي الناس السبع مغنوا ما شرح بها ملوك الكلام امام يعني شيخ فوزاني ambe anyina ala kala kande ma ko chugo nyona ala ga ko ta pamya da thumma afdal nas ba'd haula'i aye mogamunu fo kulu ka ta sahaba be Abu Bakr an Umar an Usman apara ko dengara uru daga kusamacha na kulu ka ta sahaba bara jere ni hukmanu le borai mogamunu gune mora o de tleni علي وطلحة علي باولا طلحة بالا وزبير وسعد بن أبي وقاص زبير بالا سعد بالا مي أبو وقاص ديني وسعيد بن زيد أني سعيد بن زيد فنا بالا وعبد الرحمن بن عوف أني عبد الرحمن بن عوف فنا بالا وأبو عبيدة عامر بن جراح أبو عبيدة فنا بالا نوتوي عامر بن جراح وكلهم يستولي خلافة وقد نبت مسيرة خلفاء نبت مسيرة في عمر نونا كان عمر نونا يرى كو يرى بيانا كلين تاو نجوان شير وقاق خلفاء عمر مؤمن تاو دي نبي كو يرى بيان كلين ولا كو نبت مسيرة خلفاء نمين كو سيرا برو مسيرة خلفاء ثم عبد الناس بعد حولاي كل منو فانا بورا موج من غاف سنه بيتوني اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ترى ذا صحابات ولو كنا كاتاني ما تو بي القرن الاول قرن فلا فلا مي الذي بعث فيه الم... فيهم الا ترى كرا وفلا فلا من كلا ولا كاسا بلا جرمي فيهم المهاجرون المهاجرون الاولون وكنا صحابه من بينا ترى كرا كلا كاسن بي مهاجرنا أقولا مغفلا من قنا تهجرا حتى مدينة كرام وقيلوا بالا والأنصار أنصار فلا بالا من بني كاوي من نبغا ودمين وهم من صلى إلى قبلتين مؤمن دو ولد سلا كل يسين عطا قرآن فلا لا يان قرآن يلما من يسين عطا بيت المقدس لا قرآن يلما نكتلا غسلكنا يعني الكمال أي أفضل أسر فوزان من أمين فتا نكمان نون فرانفاسيا ودي فلاني أي أفضل الصحابة بعد خلفاء الثلاثة كل خلفاء سبعين كفر سبعين أبو بكر عن عمر عن عثمان ولو كفر بكية عشرة مبشرين بلسان منا مغام نقال سابعي ودي مغتام نون فراقود على جنابنا وطو ودي فراق سبعين كفتنا وطو ولو بلاني قال سابعي سبعين كفر وهم حول الذين ذكروا معاذ رحمه الله كتاب تقول له توقف وجتني نو علي طلحة زبير عن سعد سعيد بن زيد عبد الرحمن بن عوف عن ابو عبيده عثمان بن طاول بن ابي فرات سبقا حدث جلي نانا مسلم بن تيمزي بن قال قال قوم من بلا رجنا قال قال كان ابي مسلمنا ابي تيمزي فنانا وقوله بربهاركو كلهم يسعون للخلافة كلهم بيت مسيغة للخلفاء أي أصحاب الشورى نولي ولكو أصحاب الشورى وقرأت من عمر بن السغاني هو دماغا نيوغاني كاكلين تاوتيالا وقاسي خلفاء للنونا الذين فوّل إلي عمر رضي الله عن الإختيار الخليفة من بعده عمر بن السغاني كويرا خلفاء تاوتيالا تاوتيالا ودي دنيا ولا كو اصحاب الشورى وكا شورى كل جوه تشا كلمه وبنا سلامنا كان يمو كو تشي بغا شورى lama ka ñemugo ci du gacura ni ñemugo ci ana ci tan kere fa mo mu mbé nulu ka ta wolé wé bén ka do to mo ñu ñoo ci ko ci xalfala ko ka ñemugo ma fo te go tere lama ta sura ni ñemugo ci ana kere fa mo mu mbé ko do na mu ba kere fa hadi mo mu ba kere fa wolé wé ñoo ñi ka kile ta wolé ñoo ci ko ma na jama na den to mu sura ka tu gula fa na mais nous kéré ni ci ma ka fa ñe ka fa ma ñi le ay mo mo tu la mi ani ni ko na ka doge khalifa yi tu war de wiya o mo ko wulu la ay biya ka kele nga tawla na ni sima yi ni tawga khalifa yi bo fote du leere di ba yi ni ka tawori tra ki bi ga kandidat do ni fote ni islamata ci wuti kele ni islamata yi sura di ri ci jama le ga sura be halisa allah ta islamata lu sura ka na fote te islamata ta sura yi sura ta أتبس لما قد أسرم لأن عمر لما حضرت الوفاة عمر اتممنا ساترا أما لعلى سورة في اختيار خليفة أي خليفة سورة وقال سورة سورة قنا ومقدمة بينام قنا كثرة مقدمة أو دماغ وقال بكلنا ونوجه يرجو إلى حول الباقين ربنا نبغم نودنا بغم نعطوب سيجي عمر وقال نموي عمر يعد لان تاني أكتاني. لأن كل واحد منهم يسول خلافه. قد أغني كلنا لين بيت متجه على خلفه. نمين تجرافنا أبتقى جورفا. نمو قتلنا لين بيت. رد الأمر إليهم فاختروا عثمان رجل عنه. عمر يقول سيجي أولو مقدمة مما وفنا بنا جوانا عثمان بن عفان. ويرد بنا وكان ويرسوغاني فقا خلفه. عثمان ما منون دورو سراكا بغا كانداي أما بارتي رجلان كا كامبين كالي بغا كانداي Allah na soro salama mun me kusu na electiona o re du ko ta ka tuno mi ka mo tron te nai Usman tumbe Ali tumbe awu ya ni Usman tumbe no ne to lo yere do wa o do ka na o be ka yi lo yere de ka campaign Usman a ko chu ko ti kele mi ni ya nyaka mo na dura be ku su la de ka ta pe qawlu ako el qarn awal ko munu kalta dunun fana ko fe ko karnu fala mooy me la qur'an mufaddala karnu munu me no kalta o garton cha to la kra de apo ko kalta ala kra de apo ko karnu munu kalta karnu sama de fora khairun nati qarni ko mo gonu la de mi kalta be ala ka karnu mo ala ka tekli mo summa ladina yalunahum do le bora munu dan mo ka tabinao katla ka fonu le bora munu dan mo ka ati wa tabinao wulle wulle ka ko kurunu al mufaddala qarnu mun kafa qarnu tawad haa hal na sagafatu sagafatu islamia ni nyemo ko tigra sagafatu ni sagata ni moye oto mata ka sikaka ki nyemo ga ni islamia le ka na tawad man ataakum wa amrukum jammun taqtuluh agar ta jenna mo ngam na fro nyemo ko bonye pa pa nyemo na ka na nyemo ga yi nyemo ko rabe kira ko kawo sigi fa gade to ko zati islam na ko to ko zati na de tra ga sura mo ngam ba de ko lutse ga fara ka yara ka fatu umar de tele ne mamna murutur la umar la ka fa ga na ka tai mo wolum la ngira ali ko sai na sauda karamo do to me de bala wu mu wadama do muhammad ibn hadi bad khalid bala wu mu wadama do mo duru nyogana ha ko hal ensemble mi plene ko haram do islam ko no katibe nawo pas ka ensemble be pressiona prezana prezana to ayre mara ha ka baraga ta tawla ka tro mo magiri funa mo mu nga ka sura ko bla kre ko ka ko se ka dali me gurbu do ka ko ensemble lu se ka aketa aketa aketa amma sonima oye haram o tesla ga ko ensemble haram ni atesla ga ko sama ga tra tra sama ga giri ga de tiaji ni kurta sala ma de fa e ga de tam yire no re tesla ma ko no ko e kra ga wa ta jono mi de bete alu ga ga ta jono ku de bete we ate yo rezanu ta ra ma ga bara ka je mona kona bana na guru do ga dala wuru ga go ku zan yo do ga no de bete we wuru ga chara ti la la la o tesla ga ko وهم القرن الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وعامل به قرن من قوسا قرن بي وكرنا ميكرا تشرا منو تشلا نو دارالا ولي كابسا بيل كرا تشرا وغاتي مغول تشلا ودارالا ودي كابسا بلا جرن ودي كرنو كابسا كرنو بيل والأصحاب نفرق أصحاب ويسابو جمو صحابي وي تشامالي أمفر راكل صحابي صحابي كورا يكو صحابكلي أصحابو كورا يكو تشاما والصحابي نفرق صحابا صحابا جوني ملك النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مؤمن يي على كرايه كتلا غلي من ياما ودي تقو صحابه على ذلك على وانا صحابه على كرايه تي موغا صحابه ري تشغا لي من ياما كان ما كافر منو مالا كرايه وا او وبرا كافر على وا وما بولا منو لي من انا ودي كرا صحابه يي منو ما لي منو بترا كافر اكو نكا صحابه سيلا بوشلاو ulu ba fo kala kala ka sabado nin tigara gutola kala ka mitri kono kutra jana ma kono aya ko kuna ko silta nye abuna jono nye misalai buna kabu ulu mali manala kala ma ulu ka nakila du kono e gunu be gunu salun duru gore to ko ko ulu ga sa ulta ulu go sa wa sa ba jono ye munun darala kala ka tuwala mon ma no fe ka sil hal na dalen talo buna to te sa wai Allah kan berkisi ni hati nama ni Fallezina amanu bin nabi Moga min darah Allah ta'ala ni mana kibama Walami al-qa'u lesa sahabiyya Ugmanani Allah kerama nyonganye Hal naga jina ma'ad bena kira ka wakatima Nga malah kerai Nga darah la Kote wale ku sahabah Ken najasi Inapun najasi kumitukawna Innama yu'tabar Allah kerai sahabu uci kata najasi fere mutara gata karna ya kala limaniana afatura ere na mala krai afatu donyere odombe ala krai sababu akarama ko najasi fatura bi kana kala suka telefon tute ali ni gusu tute avion tute fo tute etiopi ni fatura ni me magne odongere ba ko najasi tara bi kana kala suka why dey apply me sahabate patra mala krai na darala انما يعتبر من التابعين على مجه تتابعنا دي ماما لكرا يتوابك دم لكرا يتوابك من لكرا يلا كلمة نعمة والذي لقي ولم يعد به مؤمن فنا لكرا ينعمة كلمة نعمة مدارة فهذا ليس بصحابي وفنا تصحابي أقل لكرا يتاكي صحابي مدما نعمة لكرا درو صحابتك لأن المشركين والكفار كذا ما مشركون ما كافر بانو لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفيده قلوا على كراي نوما لمن ياما وقرا قلوا كما في صحابوي صحابي شرطوا فلاري كراي لي أدين قال لمن ياما ودي بيجا صحابي والذي لقي وآمن به نوما على كراي كتلا قال لمن ياما فنا ثم ارتد كتلا قال قف كتلا قال مرتد وسلم على تقولين بطل صحبته وقنا قال صحابي كنا وتس صحابي تقولين إذا مات أريده نام بسرا قتل مرتي كنادرون صحابك أتي جت صحابي أما لو تاب تاب الله عليه نانا تجنا قتبي مرتي كفء على بقى قتبي منه ورجعت صعبته هذا صحابك لا تجا ما بقى صحابي تقولي نانا كن سرا مرتي كنا أتي جت صحابي ويا قا صحابي كيني ولهذا يقول حافظ بن حجر رضي الله عنه ويسي كارني تابيناري هو صحابات اي كرايا كوفو كرايا كوفو نا اكا وقتي كوني بنا عمر كا وقتي ديما تابينادو ها اها bon ma oye foli ron nu jate bina aga kisawla mi won ba dara kra ko ye akofo gabla ne kra ba akofo do na bin ne mala wakati sa na ko masuma akoni na na wakati bina ta be mar ga wakati de ma madna dono ba de jate afdaru tabiin tabina mi kafta tabina be we we se karni ne tabina be la min daraja ka bona be ode we se karni dono dona kan tele to kisa nuna cin awo fasala kara ma mutum funye na kama annana ka bi umar ka wakati ma umar ya akufa mugo ya fana atale mabbe wani ba ga tarjuman kisa nuna nyini iban da ga la hala do kitabu da bayan ko hiriyatul awliya abu nima siyan da adla aga kuma bela da ne kwale mele hiriyatul awliya ko kitabu cikin fana kesri bado da ga abu nima siyan da asre mogo mogo ne ga la tsanya ku ga bon ko sibe ko be sona ga la tsanya ma ka ni sabo la ko ga na ga ta bina ko ta ta bina na ayo mogo de to ga pulu ga jine ma ga ka to da hiriyatul awliya mujara do ta an da ma do ko mo wakilin nin be ta ka ku ga nyine ma ka halu ga hal sala kallo amna na tana do yaka la ka ko ni al sai la ka la abu sanad la amna na wal sai te na la ka ato ga hin ya to la awliya ni be wi sikar nin a kisa yin do ni tara ba a kuma be sro ro na wa ni ha ya qul hafid hajar rajul anhu qul la hafid bun hajar alaka yinala عليه من فوقه كتاب النخبه هذا كتاب تقول نخبه الفكر مستلو كتاب دوغو ماني دو هذا دوغو مستلو به انا نفقا بنابي اها هذا دوغو نابي انا نفقا بنابي هذا تقول تقول نخبه الفكر عرفت لك اشارها تقول تقول نزهه النظر نعم غريا شرامي تعرف انا عليه من فوقه نفلكو في ترك الصحابي صحابي جوني ابسي غدون كو جوني صحابي ملك النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به كون مؤمن على كراي كتلغا دالا كود صحابي قالوا رفع النخبة كن ومات على ذلك كتلغا سفنا اولي من ينكا اود صحابي ولا تخلت ردته في الاصل هل ناصر مرتي دونك كو سيمر دالو كلمه انا ما دام انا سيغنا سبب تلغا تلغا ودي كو ساكو في الاصل كو دالو كلمه انا كوري ما سانجي كلا كودي دوكو انا سيغنا غا سبب تلغا ما تمو madanu kema na tigna sababu sikama don sabatu no amuru kira abora mana tigna kana salamala yani kana surala kira be kalimana la kira makurai sababu sik do ga tin munajar go dan kira mana kaka sababu sikama yani fi asai qawli ulama rubuna kuma fla le fura don no bulu ala kana man ni na tigna kana ala kira ma kalimana aga sababu na mutla ka kira makurai wuri ka kana ka kuma dan ka القول الثاني نقوم مثلا فنا ثاني ان لو تبطل صحبته هذا سبب كي ولو تاب هل ناس بركاتك سبايتو دون نادو يوكو ما فلوكو لنا كان نقوم مني من هجر غا الا قليلا يعني ردة تبطل اعمال التي قبلها ولو قرا مرتي بارا بارا مرون كنا مرتي بو بكين اي لي منا منك تطلع مرتي ولي منا بارا بكين مرتي با بلا جنكين كوك مال ناس كناكو atega sabai to na ibn hajar ko rubo dalu kina mana ka daga sahabai qawlu bar bahare ko al qarn awal ko munu kafta mu'tan ko fa qarnu fulan mogo alladhi bu'sa fihi ala kra kira mo munu kala munu kafta nu gay al muhajirun al awwalun muhajirna ubala munu fola ka hijra ke wal ansar ansaru fana bala وهم من صلى الى قبلتين ويمنون قنا كثير كتا قرن فلا بلا قرن فلا بلا بتوكه بتوكه را كتا يان تو يو قرن كتلا كاي لي منا كتا الكما فنا قرن فنا كي المهاجرون مقدمون في ذكر الانصار كون اتما تمنا قرنا قنا جما كل فلا ني على بس كا ما وكا مهاجرون انصار ابو قرن كاج من توكو مهاجرون على بك ما قالوا لدرات ما تمنا كترو كا فوكان انصارو فدل على ان المهاجرين افضل بفضل الهجره في سبيل الله مبارك فوجن كفتا مهاجرون الكفتا ان تروي شنو جاء كلام في هجره في سماء يوغا دروب لا دينا كما كتا مدنه ودرجاي ويولو في ساقه مدنه كاوكا لان مترك او تانه وامواله قد قال يوغا سيارا توي نوي ماكاي وغان نقلو فنا فنا توي كتا غابتو قتل كرامه ولو جل وعال الا نذاب اقرات علينا يذكر المهاجرين قبل انصار كثير من الايات ايات كمان نبنا كما جروب فلانا ابو فلقا جن توفى المهاجرون قتل كان ترو فوقه كما قال تعالى بنا فلا با فلا قرات رسوله توبه والسابقون الأولون المهاجر والأنصار والسابقون الأولون قم غكم فلو يا كتلقى جون تغفو من المهاجرين والأنصار مهاجرنا وكان أنصارو أجون فلفو مهاجرنا من هجراك كتلقى كان لجمع أنصارو وقول تعالى على بقورة ورأى سورة حشر للقراء المهاجرين ومن أقول نفقاتي جنون تاي مهاجرنا فانتاون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم مغامرون بورو قدولا يولبو قدولا قولبو قد نفلو شرا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وبيغا تامو نيني ألاغا فستمانشا أني ألاغا جيني نيني مدنا ويسن الله ورسوله ونقيه فناكنا ألا نغا شيرين دمين أولئك هم الصادقون كل دوئيس يتبو يجي ألا تنبلا جلنجا شيرين ومن أتما أتشامنا ألا بخلق أجونو كفو المهاجرون وربارا كفولو كفسقات من أنساروكا إلى قول تعال فأتابدني أي اللبان ألا قفما لن كرة لنو والذي تبعوه الدار والإمام كم غوفنا مغامرية دوئين تغياني دوئين سيجي فلوني مدني ودي أنساروكو يسيسان أي مهاجرنا وكفا نفوش أنساروكو كلا يعني أنصار ودي أنساروه ويقدم ذكر مهاجرين على أنصار ما أتشامنا ألا بنا غروفو فلين تغفو أبجونو فلفو مهاجرنا ودي فلغ فوق أطلاق أنصارو داوكا قولي تعال ألا بأفو ألا مكرة لا توب ولا فنا ذكر تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار قال إيه نوجمع أتوبي منه مهاجرنا وفنا كلوغ أتوبي منه أنصارو فنا أتوبي منه دل على أن مهاجرين أفضل من الأنصار من بير بأي راك أفو مهاجرنا وكاف ساقت من أنصاروكا والأنصار أنصارو فنا جمع أنصاري أنصار يشامني أنصارو شاما يعني دم بقاو ما كلني أنصارية دم بقى ويا مقتلين وهم مؤمنون للأوس والخزرج مبنى قبل باب لمن يكون أوس والخزرج أولو مؤمن تقرأ كلاك وقدالة أولو لأقو أنصارو المدينة مبنى كودو علينا بايا رسول صلى الله عليه وسلم من تبعة الأقرى مؤمن بايا كرأي أكرأي أكبتولا بيا كبار أبو نبي بيا كلا كراي كفو أكنا مدنى أكنا كبو سوبا دم هل أبو جلي مو أنو في كادم كادنيا كلا سوبا ك يو بيا كلا كراي كلا فنا ترى أنو في مدينة وحال عليه الصلاة والسلام ألا ترى فنا هجرة كتو أنو في ولا صروه أترى نيو يو ياد دم فنا وآذروه هو جرا كف فنا وآروه يا فراو يلا كفنا كفو دعي وأو الصحابة رجل أنو معه ولا كراك سبب فنا فراو يرى كان فرا كراك يودكوا دعي ما ولما ندو ونون يوماتي على تعالى فيه وده قصة على يلو فنا من تفكم والتبو الدار والإمام قبلهم كل مؤمن كنا قاسي مدنى كفوم وجنا وكان نبيه يحبون من هاجر إليهم مؤمن هجرة كانوا نفسه كبو مغوكانو مؤمن ننابو كانوا وليدون في دور الحاجة ربما دمونتو دسكونا أمكو تسيفما لما أوتو فمن جرا فانتوما مواجرناما أمودهو أمكو ما قال فنا أمودهو أنك فنا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بخصاصة أبو فرو يلك هل جلابو لا ألا ترى أن كل مواجرنا وما نباك هل ناس راقبي وسرو يرلا وَمَنْ يُكَشُّ عَنْ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ كل مغامر سيرين ناتيرة تنينين باكلياما كوت لابوغو دبين يرسو على جون تانتا أنتارو قل تانا على برسو كانوا في الأول يسمون أوسا والخضراج فلا توقف يكون أوسا والخضراج دي قبل فلاتنا أوسا والخضراج ودت يتغي ثم لما بيرس صلى الله عليه وسلم على نصرة وكل ما راك راك بيا ينجغنا كبيا كيكوبا دمت منامنا سماهم الأنصار كلا ردو تغرقوا أنصارو فلايدو تايا كفوكوبا دمت متاع عبلا نانا نمدني وبوغا نفلو تنغتوغا بنا ني كلابنا بوغا نفلوغا ني كلابنا جو ديونو مسوغا بولو دمتوغا بنا ني كلابي بكراغ وبافنا دمت يو دي بيا كلا كرايه ne ansaru ni ay ansar rasul sallallahu alaihi wasallam ala kraayo to kada ansaru ko alaka cire de me bagaw kumanuli moy mogamun kawsa kat me manto bela jini kan ala muhalif rahimallah kitabti lawna ka kala ka hinana summa tal nas ba'd hawlai كنت نبولي وما في الجنف نقابسة مغطوية برسائب رسول صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة مغام مغطوية تقول الله كراك ويك لكلين دون ما نوتي إذا لم يبالا إذا سوالي يتقول الله يك لكلين دون إذا لك رأي ما كنا إذا لم يبالا لكلين دون إذا نوتي يمي جاتي سوالي لكلين دون وبيجا سوالي أو شهرا والمغام يتقلو كان نفعل سوالي أو سنة والمغام يتقلو كان نفعل سوالي أو أقل من ذلك والمامين قدقوا سعين والنا أكتانوا يؤبئ سوابي نترحم عليهم نولو فين فين كفراء أنا نفلق هنا أولا سبابنا تقف دران أنا دقوا دقوا يقولي قد جميع كالدين دمين كالدين جارتا ونذكر فضله ناس أبو كفر أنا مقاف سنشار جرام غولا ونقف فضلهم ربنا وغاتشينا كم جرام ماندا دوكام فلينو سرا غناو تاكو يالا امو لا قليتو ولا نذكر احد منهم الا بالخير انا اقما سابا شي غان فونا ما غان جما فو نامت مو غان درون امو غان جما ني فو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا كرا كا حد سارو كما نولو شي باما اذا ذكر اصحابي فامسكوا كوني مو غان كما نا كان سابا ولا غوشي كي داري كاري دا ولا كان كما يا لا كرا كا كما ني حد سارو كي ni mugami sabola ko sidron ko gida re kana ko kana da dola aka kana o sigale bani akena aka tisal tayala bakane mugomo mana sabala ko sina dro kana kuma kana da dola ara jere ba ma dugula bi sabane dro kana ara ju so ka zu kle dala kara ka sabone ko ga tabule a gana wa qala sufyan ibn uyaina sufyan fanago ibn uyaina le donna bai tabi tabina dido imam malik ibn mawqati donado alifana ko man nakara fi asbar rasul sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin kuni mugamuga dakuri ya kalim ko sabar ma sala gushinoi ba huwa sa'ib hawa kuni nugo mugade otibite kinya kinya tige bidira mugade kalma kelen dro kuma jumina sama dro kuni nugo mugade ne sufyan ga kuma yi ibn uyaina asharu bon comme mo ngana na kele ko ko sugula itine yele mati ibi se ka kele ngala kitiga la o de ka kele ya to isi ra wala ke ina kana je ni wala aga ta ba se ga ma ta ka yi ni ne a kuma mu rufa te go la ka ni ni mana bi ni mana mi sigana wa fer mata ko kuma ko ko sugula we se mi ta ba la asharu fawzana ganye kholi fleni asibo da tafadar ko sabawo be nyonye sabawo be nyonye daraja la sabako no miha subatun kathira dobe no luga sabaya yani akacha encouragement wa mulazamat rasul sallallahu alaihi wasallam alai min ala kram no ka wakati no ka cha ko sebe hukmana ka wakati no kram ufra ke ka cha ko sebe أو من لو صوبته القليلة والذوق ملاك رانا في نعلم ما أنا في قتله دمولو تقولو درجة وتكلمي لكن صعيبها لو فضل صوبة طبعا مغم من النوفة وقا صوبة أجان مغم من النوفة أفنا قا صوبة كتما شابا أولو مادين باني من منا كتما عليك ولو كان صوبته قليلة هل نغا صوبة فرانتما من أنا قرأت لكلني صوبة أبو درجة صوبة أكارتا لما أنتم بي أكل لكلن كما قوله مناكو نترحم عليهم لسابوا تغفر عنا نقول لك هنا ولا وننكر فضلهم أمو غاني مناكو سما شافنا جراري ونكف عن ظللهم ويف يف يف يعني تلوني موسرا وچانا كو موسرا ما عند دوكا هو برو توي حقهم علينا سابوا غا حقا بأنكا أننا نترد عليهم عنهم أننا نفو غالا غاي جيوما وحقا بأنكا نتغفر عنا مفو نتغفر تغفر ala jenendo ama usman to fara ala jenendo ama basala re de go kurana ko no kale jenendo uma dara ero ko kaba upma na fana kan gode ko do go haga ba na nu to fara dara na kala jenendo ama ruga haga mi be yili an ta na ke wala tarahamu alaihim ama jina la ka fana ka jina wala ga haga mi ma ma wo ko na yi wala tadi bihim wa ma mu la de fana o be jina ga tuna na kiti de o fana haga mi be jina ka sabo ga jira ke tugula de ونصلي عليهم سواء تنفنا وقنا يلي هذا من ينافي أنه تنفنا وكل منهم عمل باجتهاده سبوا بلجل بركه نوغا جيجادي فناي فمنهم من هو مصيب مغبولا فنا مرن بنا سبا ما وكجيالا ومنهم من هو مخطئ مغفور له دو فنا وكلا على بيا فوقا فيكو وكل مصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مودلا كراكا سبوا دي فناي على جنلو بلجل ما ولا تدخل فيما جرى بينهم ربنا كلامي كرن نيوغاتي كاني سي دولا بو كوتيكو نعمل هذه الآية. كذا نهاية جثيم نبان. والذين جاءوا من بعدهم. على هو مؤمن نانا من كفة يعني سبأ كفة. يعني بعد مهاجرين. مهاجرين أنصار كفة مؤمن نانا وسبأ كفة. يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا. كل كما دعوت من على فلك ونجي رناني. كما فعل يا فاما أنا بالما فنما. اللي سبقونا بالإيمان. من كنا أن يلمني أنا على فلك وسلاف كرنا قد كانوا ذكر. Tangga dua dekui, gunung kananya, tangga fala kaya kaum. Walla tajal fi qulubina ghilla lilladzina amanu. Ala mumri munuflan sabab munu kanu juga dal duskuna. Ani ala ere ka kuma kan korna kono suratu hajjil la kanani neke. O grupu dot lale me ka jinet la juga ere fana ka. Kudi me abe jonta chugudi. Ka kudi ere dla sabo juga ka. Sabo ka priya ka. Ka mongon nene nene. Ani alu betu ga hage de yini. Ambi alu betu de fe. E jamana mi dine be sirifu ko e ulut na tugo ko chodi. E jamana dine be mbo ni mo sirifu ko de. O ne dunu nana nuga de gane ka mi sirifu ko de la utunu so. Ubu so ro ko de yori gele ni. Ah? Umu ko te ya dunu na. Bai mo adan sira. Akorin bebe isoro bebe fa be yaudia ga tun ne konna na ko yaudia ga plan dalun konna na wujate majusu de kwa mohammed ga islamai ra tene ga kasro kafriare ba ko bo bo de ro vira silama ira kene kanga sura kafra de bukono o mo wodi do ma kuma ta ci go famu anga je diye kono biya anga ne nyina ma kono e fere muslimo nge ikhwan muslimin nunu munume egypte bon olu le bu dane ka taka sunama katla ka mo wole kata jenetram munume egypte na abulu faraga cha ko fere muslima rabukana ikhwan muslimin bu dane ka taka sunama ma suna kinya na ode ole amna ta mo goro ka kuma masana tra ka lewan ولهذا قل قصة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية بقى لك هنا نمان اثمين من أصول أهل السنة والجماعة كأهل السنة ولغة سوفاسمان دائما وكأجين سوفاسمان دائما سلمة قلوبهم وسلبهم ولد سنون جلنو ونن فنا جلنو صابت رسول صلى الله عليه وسلم كان الله كراغا سابو فانك سابو جبرا طولا وطولين فنا ودي عقيدات اهل السنه والجماعه ليه سنه مقدره قناه في سابو جويا كسنا داميلا كسابو جويا وقرك في سنه مقدره سنه مقدره سابو جويا في سابو دي ليه مقدره كسابو لي كتلا قال سنه مقدره في سنه تابو هنا في اخوان من ايجيبت و سابو دي مابو دانو كتابا سنه ما دوما عقيده من بولا وتي عقيده اهل السنه والجماعه سلامة قلوبهم أهل السنة دسمون جلس سابو فانك فلا يبغضون أحدا منهم وتي سابا كلسي جبيا سابا كلنتي ني أهل السنة فاجبيا وتي سابو لا والسلامة أسلافهم ونن قنا كشرا سابو لا بشرما لا تكلمون في حق أحد منهم وتي سابا كلنتي تابقى حقا لك كما قلوا فاما أهل السنة توكفيو ولا تلقصونه وتي جون سابو لا فنا توكه بي سابا بلا جلن جرياري ابي فاير با بلا تومن تولا لا كرا با سابا لي لبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الا كرا مين فو سابو كاكولا اد تاكين ما يرلا فلي كو لا تسبوا اصحابي الا كرا كنار دا كا كنان سابو ني ايا اي كاد تاري فلي اكنان سابو ني فوالذي نفسي بيدي قال على كرابا قال مثلا على رندي مثلا مولتي علي لو ان فاعلكم مثل اولي ذهبا او مغد ولا كلا مغم تي سباي اودو كلو مغم ترى ما دكو ديو كلو نغنا اكا بوچو غام كونيو كساني قديما اكو كسرقتي ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه سبق ابو الكريم فدرو مدو يعني ابو الفلافا ko sarakati ko ka sane ka wudu yere be haga sarakati ye wala nasifo hala ga mudu tlanke ne bulu panya kre ko ka cha ko braji ga bonita ye dina fo ga ga kulinge sane ka be sarakati na ko kulin sabra ga bulu kle pa ko sarakati ko draja ga bungara ro ka te meta ko nisro ore ga mugo nin tai nala kara ga hal sabe bukhari kono ni chuge na ta ga sahihula abe muslimun kono sabam ya la kari abu sal khudi ya la kari da ma dal bukhari ko ra muslim ko ese ne ga mo go do ga tai mo mi bulu panya kele ala bo fe ga kulue kulu ha ga e lo mo kele patri muna agali mana giya ne plaga ira ko agali mana bi tanya ka tin ha ga dela e li mana dan ta ka muruta ka ta na so bise guta do am ta wuru kala jon baro kala te sigi jabiri fa wuru do la ka fai ako jabiri ma yani atobadi ako ama ko sala kra ko fe mogam kadiye kat me brajle ngai dilo namda udu kala chini ko ne pola besa ko na ra kiyet la chulo pade atara kra su pola pona yi ubara ko bi sa kat la kata sala kra no fe murmi sala kra sa bo ni no jom se ko ke mogobula no bi sala kra ka sa bo ni na jula ando ke la ko no ga shon da ma bulla ka ti do ko pano fe e ma sa ka jol ko no ga shon ye e sa ka ta kala gara la yeb ti ti ga jola ka sa bo ni ko no ga shon do na sala do wallahi mo to fo de mai ko no ga shon dra ma sala ka ta do mais dumu da bi sabaka kunu na dola kuma ka san doro kle sa wabe ka yi uti dai ko doro uti fa ku ni na dola sabamu ta sala kra na kai kunu ni ya ni te mu kala ngule ai la tasubu ashabi kra ba ka nan ga sabo ni ni thumma ya'ti mutakhallifu aqli umma na mo godo bi na mo mi ni a hakli ire da fali te hakli da fa bala ru goi mugote sabo ni ni fo mo mi hakli chele no hakli ti kon ta te mutazul ila mo mi no ngali mana jo che ta bulo pasi ni mana tu bulo wa fi hawa wa ni no ngo mo godo pasi ka ka tina ka ni no godi ratkal fi salatu rasul sallallahu alaihi wasallam ulibna ka kuma ka sabo la gushi ni no mo godo ko mo godo ndo ndo وهذا لو كان من السلك الضال قال ناصر سبان النب درا تابلو ليه مغدوي لم تستغفر عليه انت دك ما تمام فما باس ما اي كارتا اكونو وشيا دي كارتا بري بيدا مغدي نولي سبان نان تي جولو لا لكن المشكله كون ا بروبلم يورا من اتيسا انا ينتسب الى اهل السنه والجماعه دوباره السنه مغاي كارغا جما مغاي السنه مغاي ويقول وبتلاقى سبان نين غتلاقى فو هذا من تحقيق تاريخي قال يمين سيغا تاريخ كنا كود يني سيد الكتب ودغا باراين علي باريغا سنا مغا يغا سابو مينا غا تابو كنا على عدالة الاجتماعية عثمان بن ياف ما فدو عثمان غا خلفا كرا فجوا دي في خلافة الرشيدة عمر غا خلفا علي غا خلفا عثمان غا خلفا مغو فرانشيلا كو فرانشيلا كرا كنين لانغولو دي كاما نفاني عثمان اسلامو جافا كوكا نفول بجي على عدالة الاجتماعية كما يجب أن يكون هناك أصالي ويا أيري مغاني لدلان كفلسي لو تقوى دالا كفوتو دلان أبلاي إلا فمي يغم أنا جمعنا كونو كفرات من نصر بيتغامنا تهيرا ويوري كفلسي لو تقوى دالا بس يكاين سابو نو جاكو جوي رانا وي كامونا جلما دلان أبلاي أجاكو جوي أدونا فرزان بينو يا فغادي جمال عبدالناسي فغادي فغادي أهو كتابوت لا على كلاك تابون دين كمان كيس نامو غاي فرنا مزنا من فلسطين تبقى بارا كنا لا كتابو دي مرسي نونو ولا مرسي نانا فعلا ترا كابي شيا دي فلسطين نو ما سو نو يكلي تاكلا كابوي بس أسمع كشيا دي فلسطين هو problem ناتورو دي دينا دكتور دينا كنا كارا كماجي إذا سمعني كيف نا شرعة كيف نا شيا دي شرعة يا إيه شرام فما تكاد كيف نا شيا دي منا كون وفنا كلي تاكلا woy saba ne nawde be ga sunare jira kenega kasro tala kara ka sabo mo mun tu don sa wolu bu fle na fogo dina bu gulo kasro ala kara ka sabo jugude pre musulman ni wa hal anta mukallaf bi tahqiq tarikhi yalo mo mun bi yere bla sunat la sila ka sabo de ne kebe tarfu de korapo bo ma jon de bla ke ka tarfu ni lugo ko mo joni bla wala mo mun bla wala تقول في شيء لا تدري عنه تبي يا ابو فنات سبن يدون تفون يرى فمنا كيرا دارا درون تركون غلو بالا كيو بالاو مو تركون فنا فنا مو سانو دي بالا سانو كو دي بافنا ناو تركو كما تمنا كما تركو كونو افنا بيستك سيري دي سانو دي با بلا نيم سانو كاين ايبوتا نيم ما ايبو بلا فنا بيتي نيو تركو من سانو بالا ina ko tayani tariku tawari wonyo gonan no alere tariku kuma wabna na gasan de ka ka la kai abati sema na do men de do me tariku sema be tela ko tuga sama do de ple e se ru kutubi yere al islam ay maslama ay kala islam ay no fonye loga kala ndoro kata i redu tabu ko ndoro ka te wata me kuja kata ka mo la ko ويترتب عليه خطوره وما مغم بي سينو كويا سيكو من جانو عبنا نتشيني باري دانجيري بارا فوقا دماتنا وتشكك الناس في صحابة رسول صلى الله عليه وسلم ابنا مغم بلو ابنا تغالا كراكا سابولا ابنا من تبين دو كنو كيبا جانو بدايلا قصر ابن تان جانو وتغير قلب الناس على صحابة رسول الله وما ابن مغم دسكون فنا بلاغا سابو قنيا تغني ابن مغم بلاكو كيا ابن الله بشي مغم مغم بيغا كما فلسك نيكماي مغم بنا على كراكا سابو قنيا الواجب ثم من الواجب ايه الانساك عما شجر بينهم مين ترى صابون نيوانك دغي رمينه كبره بولي دابلا متى دي بلا صابو جوا لا فتنا من غير نيوانك وبتوي مغبل دوار جنا كنا كثر هل من الدين كل نيوانك دينك كيف يدن تعالى ibiru tuye dora kika dina bara ala bi wata ala ka dora tayira na ala kan wata ala wasalamu alaikum adaba mun bara ku bara